لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد أنفاس البشر إلهنا خلقت فسويت وقدرت فقضيت أطعمت وسقيت وأمت وأحييت ومن كل ما سألناك ربنا أعطيت لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعنا ولا تعن علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء والشكر على النعماء والصبر عند البلاء ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء وشرف النظر إلى وجهك يا رب الأرض والسماء اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات اللهم اغفر لنا ما كان منا في الخلوات واغفر ما اطلعت عليه ولم يطلع عليه الناس اللهم اغفر لنا في هذه الليلة كل ذنب واحفظنا من كل جنب ونجنا من كل كرب واستر علينا كل عيب وارزقنا من كل ناحية وصوب واجعل فوق الستر سترا وتحت الستر سترا واجعل تحت الستر ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من كل يوم هو في شأن اللهم احفظ أجسادنا والقلوب وتجاوز عن أخطائنا والعيوب أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لكل عبد أو أمة من خلقك قصرنا في حقهم وظلمناهم في أنفسهم أنفسهم وأعراضهم وأموالهم أو اغتبناهم أو تحاملنا عليهم بميل أو هوى أو حمية أو عصبية أو غير ذلك فقصرنا في الاعتذار لهم وضاق وسعنا عن رد مظالمهم اللهم طيب خواطرهم وأسعدنا بعفوهم وأكرمنا بتجاوزهم وعوضهم منك يا ربنا بكل خير إلهنا لا تؤاخذنا بما مضى من جهلنا وسوء أخلاقنا وبقديم فعلنا ولا تهلكنا بخطايانا وتقصيرنا إلهنا نتوسل إليك ما كان من حق لك علينا اللهم فاغفره لنا وما كان من حق لخلقك علينا اللهم فتحمله عنا اللهم تحمل عنا حقوق الوالدين اللهم تحمل عنا حقوق والدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا وأرحامنا وقرابتنا ومن له فضل علينا والمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أرحم الناس بالناس ومن أرأف الخلق بالخلق نعوذ بك من قسوة القلب وأذية الخلق وسوء الطباع واحتقار الناس اللهم ارزقنا الرأفة بوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا والناس أجمعين اللهم ارزقنا الرأفة بمن هم تحت أيدينا واجعلنا عوضا عن فقد والديهم وأهليهم وأبنائهم واجعل وطننا عوضا عن غربتهم اللهم اجعلنا ممن يرحم المسكين ويمسح ويكفكف رأس ودمعة اليتيم ويسعى في قضاء حوائج الأرامل والمحتاجين اللهم حبب إلينا نفع الناس حبب إلينا خدمة الناس حبب إلينا إصلاح ذات البين واجعلنا ممن سخر وقته وجهده وماله لإسعاد الناس لإسعاد الناس لإسعاد الناس واجعل على أيدينا قضاء حوائج الناس اللهم لا تحرمنا حب الناس ودعاء الناس اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا يا حبيب قلوبنا اعتق رقابنا يا حبيب قلوبنا اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات ولمن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حبيب قلوبنا أسعد الحاضرين والحاضرات، أكرم الحاضرين والحاضرات، تحنن على الحاضرين والحاضرات، أرزق الحاضرين والحاضرات، لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واكفهم شر هواتفهم وأصدقائهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ذخرا لوالديهم وفخرا لأوطانهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للنساء الحاضرات، اللهم أسعدهن وتب عليهن واكفهن شر الموضات، واكفهن شر الموضات، واكفهن شر الموضات والصيحات وتقليد الأخريات. اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات، وبحجابهن ملتزمات، وبحجابهن ملتزمات، وبحجابهن ملتزمات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ملكنا، اللهم احفظ ملكنا، اللهم احفظ ملكنا وولي عهده، واجزهم عنا خير الجزاء. يا فاطر الأرض والسماء اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوِ جرحاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الغاصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، وادم على بلاد الاسلام والمسلمين الامن والامان والايمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.